قف يا تاريخ قف يا زمن قف يا تاريخ قف يا زمن سجل فإنا مسلمون سجل فإنا مسلمون سجل فإنا مؤمنون سجل فإنا مؤمنون سجل فإنا قادمون سجل فإنا قادمون رغم المحن رغم المحن قف يا تاريخ قف يا زمن قف يا زمن قف يا تاريخ قف يا زمن قف يا زمن سجل فإنا مسلمون سجل فإنا سجل فإنا مؤمنون سجل فإنا مؤمنون سجل فإنا قادمون سجل فإنا قادمون رغم المحن رغم المحن قف يا تاريخ قف يا تاريخ قف يا زمن قف يا زمن